فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن العذاب بما كانوا يصدفون هل بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء

فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلم نسألن الذين أرسل إليهم صدق الله العظيم.